بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه التوسل والوسيلة. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى ما يستند إليه من يجيز التوسل به بذوات المخلوقين، وقد بين كقاعدة عامة أن جميع الأحاديث التي يستدل بها المخالف إما ضعيفة وإما موضوع. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا وموقوفا عليه أنه لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي الحديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلم عنه، وقال الحاكم هو صحيح، يعني الحديث ضعيف بل واهن، ومع ذلك صححه الحاكم. ثم ذكر أن الآجري رواه كذلك من طريق آخر قال: قلت ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قال في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. ثم استطرد رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببيان تصحيح الحاكم، ثم دخل فيما يتعلق بتصحيح البخاري ومسلم والكلام عن الصحيحين، وكذلك ما يتعلق بتقسيم الحديث وما هو معتمد عند أئمة الحديث من الحديث المقبول من عدمه. ثم ذكر أن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي، ووقفنا عند قوله: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه. لا شك أن تصحيح البخاري رحمه الله تعالى أقوى من تصحيح مسلم كما نص عليه هنا بقوله: بخلاف مسلم، مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى، والصحيح أقل درجة من صحيح البخاري، وهذا عند جمهور أهل العلم. قال: ولهذا، أي لما ذكر مما سبق من كون البخاري رحمه الله تعالى أعلى درجة من تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم، ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. ورحمه الله تعالى أفاد فائدة نفيسة فيما يتعلق بتصحيح الأئمة. قال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 19: وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها. ثلاثة أحاديث مما أخذ على البخاري ومسلم نحو من 20 حديث، أكثرها في مسلم كما سيأتي نصه من كلامه رحمه الله تعالى، وذكر هنا ما يتعلق بهذه الأحاديث الثلاثة. وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها، يعني خالفوه، والمنازعة لا يلزم منها أن يكون المنازع على صواب، بل قد ينازعه ويكون الصواب مع البخاري نفسه رحمه الله تعالى. قال: مثل حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقد نازعه طائفة منهم أبو الوليد الباجي وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة، يعني فيه انقطاع، لكن الصواب مع البخاري، كل ما نوزع فيه البخاري فالصواب معه، الصواب معه إلا حديث واحد عند ابن حجر. قال: لكن الصواب مع البخاري أن الحسن سمعه من أبي بكرة كما قد بين ذاك في غير هذا الموضع، أو بين ذاك في غير هذا الموضع، وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع، والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم. أحذق، قالوا حذق الصبي القرآن إذا مهر به من باب ضربة، وأخبر بهذا الفن من مسلم، يعني أعلى درجة. والمراد به ما يتعلق به المقارنة فيه في الجملة، ليس في الآحاد. إذا قيل هذا تصحيح أعلى من مسلم ليس المراد أنه في جميع ما صحاح البخاري يكون أعلى درجة من مسلم. قال: والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم، ولهذا لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه. لا ريب فيه يعني يكون مقطوعا به، ما اتفق عليه الصحيحان، ما اتفق عليه البخاري ومسلم أعلى درجة، أعلى درجة من غيره. فإذا اتفقا على أصل حديث حينئذ يفيد القطعة، وهذا قل أن ينازع فيه، قل أن ينازع فيه. فما نزع فيه البخاري ممن فرد به عن مسلم، وما نزع فيه مسلم ممن فرد به عن البخاري، أما ما اتفقا عليه فلا. ولذلك قال: لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه، يعني يكون صحيحا في نفس الأمر، وليس الحكم على ظاهر السند، لأن الحكم قد يكون على ظاهر السند وفي الباطن قد لا يكون كذلك. وأما ما يحكم به في نفس الأمر هذا معناه أنه مقطوع به، وإذا قيل الحديث الصحيح يفيد القطعة المراد به هذا النوع. قال: قد اتفق أهل العلم على صحته، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري. هذا مما اتفق عليه البخاري ومسلم، قد يزيد مسلم بعض الألفاظ التي يتركها عمدا البخاري رحمه الله تعالى، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة، يعني ضعف من فرد به مسلم من الألفاظ. ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركعات وأربع، صواب مع من نازع مسلم رحمه الله تعالى كما سيأتي هنا في كلامه. وقد يكون الصواب مع مسلم، إذا المنازع مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تصحيح بعض الأحاديث قد يكون الصواب مع مسلم، وهذا هو الأكثر والغالب، وقد يكون الصواب مع المنازع، قد يكون الصواب مع المنازع، حينئذ يكون في مسلم بعض الألفاظ التي يحكم به بضعفها، يقول هذا اللفظ ضعيف ولا إشكال فيه، وهذا لا ينازع ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو من فرد به مسلم ولم ينازع. فمن فرد به مسلم ولم ينازع فيه لا شك أنه بعد من فرد به البخاري، ما اتفق عليه البخاري ومسلم أعلى درجة، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، وأما ما نوزع فيه كل منهما فيأتي بالمرتبة بعد هذه. قال: ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها، طيب هذه فائدة عظيمة تتعلق بالصحيح مسلم، وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا أكثر. ما هو هذا أكثر؟ يعني أن يكون الصواب مع مسلم، وهذا يخالف قوله هنا قال: وكان الصواب فيها مع من نازع. في ظاهرها كما فهم المحقق هنا أن ابن تيمية رحمه تعالى يحكم مطلقا أن كل ما نوزع فيه مسلم فالصواب مع المنازع، وليس الأمر كذلك، بدليل هذا القول، بدليل هذا القول أنه حكم أن المنازع للإمام مسلم قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب مع مسلم وهذا أكثر، هذا أكثر. إذن الغالب أن يكون الصواب مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وهذا أكثر مثل قوله في حديث أبي موسى، يعني مما نوزع فيه مسلم وكان الصواب فيه مع مسلم، حتى البخاري رحمه الله تعالى نازعه، يعني ضعف هذه الزيادة، وحكم ابن تيمية أن الصواب مع مسلم. مثل قوله في حديث أبي موسى: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، اتفق الصحيحان على هذه الرواية. زاد مسلم: وإذا قرأ فأنصته، وضعفها بعض أهل العلم. البخاري ألف الجزء في القراءة خلف الإمام ونص على تضعيف هذه الزيادة، إذا مسألة خلافية. تيمية رحمه تعالى يرى أن الصواب مع مسلم: وإذا قرأ فأنصته. قال: فإن هذه الزيادة صححها مسلم، وقبله أحمد بن حنبل وغيره، وضعفها البخاري، ضعف في جزء مفرد، وهذه الزيادة مطابقة للقرآن. إذن دل عليها ماذا؟ دل عليها القرآن. وعند ابن تيمية رحمه تعالى أحيانا يذكر صحة الحديث أو صحة بعض الألفاظ الواردة في الحديث بموافقة هذا النص للقرآن، وهي طريقة غير معتبرة عند أهل الحديث، وإنما يعتبرها الفقهاء. الفقهاء قد يصححون اللفظ أو النص أو الحديث إذا كان موافقا لإجماع، أو يكون الحكم ماذا؟ مطابقا لما ورد في القرآن. فإذا جاء نص بسند ضعيف وهذا الحكم المنصوص عليه في هذا الحديث موجود في القرآن، هل نجعل هذا القرآن مصححا للسند فنحكم عليه بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أو لا؟ مسألة خلافية عند الفقهاء وعند المحدثين المتأخرين. نعم، يجعلون هذا النص القرآني مصححا لي لهذا الحديث. ابن تيمية رحمه تعالى أحيانا يسلك هذا المسلك، وهذا النص هنا واضح بين أنه صحح هذه الزيادة لا باعتبار السند. أما عند أهل الحديث فلا، فينظر إلى الحديث باعتبار السند، فإن كان السند ثابتا صحيحا وردت فيه صفات القبول حينئذ اعتمد، وإلا فلا، ولا يلتفتون إلى ماذا؟ إلى الموافقة. قال هنا: فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد ابن حنبل وغيره، وضعف البخاري، وهذه الزيادة مطابقة للقرآن. تيمير رحمه تعالى معلوم أنه يرى أن القراءة خلف الإمام حتى بالفاتحة بدعة، لا يراها لا في الصلاة الجهرية ولا السرية، يرى أن الإمام لا يراها في الصلاة الجهرية، ويرى أن القراءة خلف الإمام بدعة مطلقا، ويصحح هذه الزيادة، والصواب أنها ركن مستثنى والبحث في محله. قال: وهذه الزيادة مطابقة للقرآن، فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن، يعني الحكم منصوصا عليه فيه في القرآن، لكن جواب أهل العلم أنها مخصوصة، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرآن يشمل ماذا؟ الفاتحة وما زاد. دلت النصوص على ماذا؟ على وجوب قراءة الفاتحة فيه في الصلاة، في كل صلاة، نعم في كل صلاة، في كل ركعة، في كل ركعة خلف الإمام أو كان منفردا، ما دام أنها ركن فيما إذا كان المصلي منفردا أو كان إماما، حينئذ الأصل ماذا؟ الاستصحاب. الأصل في الركن ألا يتبعض، فإذا كان كذلك حينئذ نقول الأصل الإعمال، إعمال النص. وهذه الآية لا تخالف لأنها عامة، والأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة خاصة، حينئذ نحمل هذا على ذاك. قال: فإن في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وهذا لا يمنع القول بقراءة الفاتحة، وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص، وهذا الإجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن سبب النزول ما يتعلق به بالصلاة. والجواب أن يقال كما قال البخاري وغيره رحمه الله أن هذه الآية عامة، والأحاديث الواردة في تخصيص الفاتحة خاصة، حينئذ الخاص مقدم على العام، خاص مقدم على العام، وهذا هو الصواب. قال رحمه الله: ولهذا كان جمهور، يعني أكثر ما أنكر على البخاري مما صححه، يعني البخاري، يكون قوله، قول البخاري فيه، يعني ما أنكر عليه، راجحا أي مقدما، وإن كان الرجحان باعتبار الأصل ميل، رجح الميزان يرجح إذا مال، وهنا المراد به الميل إلى الصواب، فقوله أصوب على قول من نازعه، من نازعه في صحة الحديث، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، يعني في الصحيح، والمراد به ما لم يرد في المقدمة. إذا قيل أخرجه مسلم في الصحيح لا يعني ماذا؟ ما ذكره فيه في المقدمة، لأن المقدمة قد يذكر فيها أحاديث بلا أسانيد أصلا، أو يذكر حديثا بسند ضعيف، وليس هذا داخلا في شرطه، وإنما ما يتعلق بما بعد المقدمة. قال في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 443: صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط، فيه ألفاظ قليلة غلط، وهنا في كلامه هذا لا يعني به أصل الحديث، وإنما يعني به ألفاظ أشبه ما يكون به باللفظ الذي يعبر عنه عند بعض المحدثين بكونه لفظا شاذا، هذا اللفظ يحكم عليه بالشذوذ ويكون أصل الحديث صحيحا. هنا قوله: صحيح مسلم فيه ألفاظ قليلة غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها، نظر إلى القرآن، وهذا المسلك ليس معتبرا عند أهل الحديث، وإن كان ابن تيمية رحمه تعالى يعتبر من فقهاء المحدثين، يعني جمعوا بين الأمرين. قال: بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نوزع في عدة أحاديث. قال في المنهاج، منهاج السنة الجزء السابع صفحة 215، قال: ولا يعلمون أن قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا على ثبوت صحته. هذا كلام جيد، لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم. إذا قيل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إذن هذا علامة الصحة؟ علامة الصحة يعني لولا رواية البخاري ومسلم لما صح الحديث؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد كما سيأتي رحمه الله تعالى أن يقال هذا اللفظ مما أجمع عليه السبعة قراء، بمعنى ماذا؟ أنه مما اتفق عليه السبعة، ولا يلزم من ذلك ألا يكون النص محفوظا. لولا وجود السبعة لبقي القرآن قرآنا محفوظا، لولا كما سيأتي من كلامه لو لم يخلق الله تعالى البخاري ومسلم لبقي الصحيح صحيحا والضعيف ضعيفا، لأن الدين محفوظ وليس مبنيا على تصحيح البخاري أو على نقله أصلا. قال ولا يعلمون أن قولنا رواه البخاري ومسلم علامة لنا، على مجرد علامة على ثبوت صحته، لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم، فلا يكون جزءا من الحكم بالصحة حديث ما اتصل إسناده، ولا بد أن يرويه البخاري ومسلم أو لا، ليس بشرط معي أو لا، ليس بشرط. حينئذ رواية البخاري ومسلم ليست جزءا من الحديث الصحيح، بل نحكم على صحة الحديث باعتبار السند إذا وجدت فيه صفات القبول، وليس من صفات القبول أن يكون الراوي للسند من؟ البخاري ولا مسلم، هذا الذي عناه رحمه الله. قال لا أنه كان صحيحا بمجرد رواية البخاري ومسلم، بل أحاديث البخاري ومسلم رواها غيرهما من العلماء والمحدثين، يعني قبل أن يولد البخاري ومسلم والأحاديث موجودة. قال رواها غيرهما من العلماء والمحدثين من لا يحصي عدده إلا الله، ولم ينفرد واحد منهما بحديث، بل ما من حديث إلا وقد رواه قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه طوائف، ولو لم يخلق البخاري ومسلم لم ينقص من الدين شيء، لم ينقص من الدين شيء، لأن الدين محفوظ. وكانت تلك الأحاديث موجودة بأسانيد يحصل بها المقصود وفوق المقصود، وإنما قولنا رواه البخاري ومسلم كقولنا قرأه القراء السبعة، والقرآن قرآن محفوظ، والقرآن منقول بالتواتر، لم يختص هؤلاء السبعة بنقل شيء منهم، وكذلك التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلما، بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيح المتلقى بالقبول، فهو ثابت، وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما، قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما ووافقوهما على تصحيح ما صححاه، يعني نقد إلا مواضع يسيرة نحو 20 حديثا في مجموع الكتابين ممن انتقد على البخاري ومسلم، أكثر عند مسلمين ممن فرض به مسلم عن البخاري، أو اتفقا على أصل الحديث وانفرد مسلم ببعض الألفاظ لم يذكر البخاري كالحديث الذي مر معنا. قال نحو 20 حديثا غالبها في مسلم، انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ، يعني 20، وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وقد انتصر طائفة لهما فيها، وطائفة قررت قول المنتقدة والصحيح التفصيل، فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب، مثل حديث أم حبيبة سيذكره هنا، وحديث خلق الله البرية يوم السبت سيذكره كذلك هنا. قال وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر، هذا مما اتفق عليه البخاري ومسلم، ولكن انفرد ببعض الألفاظ بزيادة ماذا؟ بعض الركوعات على الركوعين، على الركوعين هذا متفق عليه. قال بثلاث ركوعات وأكثر، وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري، فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد، ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، كما مر معنا في قول السابق أن يذكر الاختلاف في ذلك لئلا يغتر بذكره له، يعني يأتي بأصل الحديث الثابت عنده ويروي الحديث الآخر ليبين ماذا؟ أنه مخالف لهذا الأصل الذي رواه وحكم بصحته وأنه لا يدل على تعليله به، أليس معلولا؟ فهو قد علم الصحيح والضعيف وأورد في الصحيح الضعيف، وعليه يقال هل في البخاري بعض الناس يرى مثل هذه الأحاديث، لا سيما من ينتقد الصحيحين من هؤلاء الخبثة، إذا نظر في البخاري وجد بعض الأسانيد المحكوم عليها بالضعف، وهو كذلك لا إشكال فيه. نحن لا نقول بين دفتي الكتاب لا يوجد سند ضعيف، لأن ما رواه البخاري منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، والفرع الذي يعبر عنه بالمتابعات والشواهد هذه قد يروي فيها الضعيف وليست هي أصل الصحيح. فالبخاري يروي أول ما يروي تحت التبويب ما ثبت عنده أصلا، ثم قد يأتي بالحديث الثاني والثالث والرابع ويكون في سنده مقال ليبين علمه بماذا؟ بهذا الحديث، وأنه لا يعل ذاك الأصل، حينئذ يروي الأصل الصحيح ويروي الضعيفة. فلا يأتي آت يقول ماذا؟ البخاري فيه أحاديث ضعيفة ويحكم على هذه بأنها ماذا؟ أنها من الضعيف، هذا غلط ليس بصواب. ولذلك قال رحمه الله: ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر. يروي أين يرويه؟ في الكتاب نفسه، ليس في كتاب آخر بل في ذات الكتاب، حينئذ جمع بين الصحيح وبين الضعيف، لكن هذا ليس هو الأصل. قال: إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد. قالوا: في الجملة من نقد 7000 درهم فلم يرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة، يعني فيما يتعلق بالصرافة، ومع هذا فهي مغيرة ليست مغشوشة محضة، فهذا إمام في صنعته، يعني يكشف ماذا؟ 7000 وراجع عليه بعض الدراهم مشت عليه وهي مغشوشة لكنها في ظاهرها صحيحة، وإنما وقع الغش في ماذا؟ أو الغش وقع في باطنه، يعني مغيرة مبدلة محرفة، هل هذا يقدح في إمامته؟ الجواب لا. وكذلك البخاري رحمه الله تعالى قال: والكتابان 7000 حديث وكسر بعض. والمقصود أن أحاديثهما انتقدها الأئمة الجهابذة قبلهم وبعدهم، ورواها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله، فلم ينفرد لا برواية ولا بتصحيح، والله سبحانه وتعالى هو الكفيل بحفظ هذا الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حينئذ هذا عام، إنا نحن نزلنا الذكر القرآن وما يفسر القرآن، وهو ماذا؟ السنة النبوية، سنة النبوية. إذن هي محفوظة؟ نعم محفوظة فيه بالجملة. وقال في الفتاوى الجزء 18 كذلك صفحة 42: أما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم، يعني شهر بهم. اختصاص ليس المراد أنه لا يروي غير البخاري عن هؤلاء، لا، وإنما اشتهر أنه خصص بعض الرجال وروى عنهم، وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفق عليهم مدار الحديث المتفق عليهم، وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل. إذن عندنا أصل وعندنا متابعات والشواهد، عندنا أصل وهذا لا يكون إلا صحيحا عند البخاري وعند مسلم، وقد ينتقد مسلم في ذلك، وأما المتابعات والشواهد فهي موجودة عند البخاري وموجودة عند مسلم، حينئذ ينزلان إلى طبقة ثانية ليست هي المتعينة في الطبقة الأولى، فما صح عنده لا يروي إلا عن الطبقة الأولى، يعني الذي حديثه ثقة ولا الذي حديثه منضبط ولا اعتراض عليه، وأما في المتابعات والشواهد فقد ينزل، حينئذ يرد الاعتراض فيما يتعلق بالمتابعات والشواهد. قال رحمه الله: دون الأصل، وقد يروي عنه ما عرفه من طريق غيره، يروي عنه عن هذا الرجل الذي فيه شيء من النقد، أو كذلك الثقة، ليس كل ثقة ماذا؟ لا يكون له أوهام، قد يكون ثقة وله أوهام، صح أو لا؟ ثقة له أوهام، ثقة يهم، حينئذ هو يعلم بطريقته، هو خبير يعلم ماذا؟ رواية الثقة التي لم يهم فيها، فيظن الظان ماذا؟ أنه كلما روى البخاري عن هذا الرجل ما دام أنه موجود في السلسلة، لأن رجال البخاري ليس الذي يروي عنهم عن شيوخه فقط، لا، السند كله سمى ماذا؟ رجال البخاري من أوله إلى الصحابي ما قبل الصحابي، حينئذ كل رجل من هؤلاء يسمى من رجال البخاري أو مسلم. كلما وجد شعبة حينئذ ماذا؟ البخاري خرج له. إذن شعبة ثقة مطلقا، ولا يقع في حديث ما هو وهم ويعتمد تخريج البخاري له، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن البخاري خرج للثقة وعلم من طريق آخر قد لا يذكره في الصحيح أن هذا مما لم يهم فيه الثقة. حينئذ لا يلزم من ذلك أنه كلما وجد هذا الثقة في سند ما أن يقال البخاري روى له، حينئذ نقول ماذا؟ صحيح على شرط البخاري. قل لا، ليس بصواب. ولو وجد السند بعينه، قل إن البخاري رحمه الله تعالى يحفظ مئين بل ألوف من الأسانيد، وكثير منها لا يذكرها، كثير منها لا يذكرها، حينئذ قد يصحح الحديث بروايات أخرى أو أسانيد عنده قد لا يذكرها، فهو صحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار غيره. وهذا الذي رواه الثقة لم يقع فيه الوهم، حينئذ يعتبر عنده بغيره، فلا يجوز لغير البخاري أن يأتي ويقول هذا الرجل روى عنه البخاري، وحينئذ يعتمد حديثه مطلقا كما فعل الحاكم وغيره، كما فعل الحاكم وغيره. كلما رأى سندا أو رجلا في صحيح البخاري قال على شرط البخاري أو على شرط مسلم. فابن تيمية رحمه تعالى أراد أن يبين حقيقة شرط البخاري وحقيقة شرط مسلم. وقد يروي عنه عن هذا الرجل ما عرفه من طريق غيره، طريق غيره. قال ولا يروي من فرد به. إذن هذا الرجل لابد من ماذا؟ لابد من شاهد. الضعيف لا يقبل وحده، بعض حتى الثقات لا يقبل وحده، لابد من ماذا؟ لابد من شاهد. فيعتمد هذه الرواية لكن بالشاهد الآخر، ولا يذكره في الصحيح، صحيح أو لا؟ نعم، ولا يذكره في الصحيح. تمين خرجنا الدرس كله. قال رحمه الله ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة. انتبه، هذه فائدة عظيمة، يقع بعض المعاصرين في غلط كبير. وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه. ثقة ويخطئ، ثقة ويهم، ثقة ويقع عنده خطأ. إذن كيف تميز هذا عن ذاك؟ هنا يأتي ما يتعلق به بعلم العلل ونحوه. فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك. إذن ثقة ونقول هذا ليس على شرط البخاري، وروى له البخاري، يمكن؟ قل نعم يمكن. لماذا؟ لأن هذا الثقة قد ذكر أهل الحديث أن له أوهاما، حينئذ لابد من التمييز بين ما وهم فيه وما لم يهم. قال وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علل الحديث، هنا جاء ما يتعلق به بالثقات، علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدار قطني وغيره، وهذه علوم يعرفه أصحابها، وردوا إلى أصحابها. إذن قوله رحمه الله بخلاف مسلم ابن الحجاج، بخلاف مسلم ابن الحجاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، يعني في الصحيح ولا يعنى به مطلقا، في الصحيح فيما بعد المقدمة. وكان الصواب فيها مع من نازعه. ظاهره ماذا؟ أن كل ما نوزع فيه مسلم فالصواب مع المنازع. وهذا الذي فهمه ماذا؟ المحقق، قال في هذا الإطلاق نظر، فإن الصواب يكون غالبا في جانب مسلم، وهو ذكره رحمه الله تعالى في الموضع السابق في الفتاوى الجزء 18 الصفحة 20، ذكر أن أكثر ما نوزع فيه مسلم الصواب مع مسلم. وابن تيمية لم يقل هنا في هذا اللفظ، لم يقل إن كل ما نوزع فيه مسلم فالصواب مع المنازع، ما قال ذلك، بل أطلقه، والمطلق لا يفيد العموم. وأراد هنا ماذا؟ المقارنة بين البخاري ومسلم. قال البخاري نوزع في عدة أحاديث والصواب فيها مع البخاري، مسلم نوزع في عدة أحاديث والصواب مع المنازع. إذن أيهما أعلى درجة؟ ما كان المنازع فيه مصيبا أو غير مصيب؟ غير مصيب، هذا أعلى درجة. هذا الذي أراده ابن تيمية في هذا المقام، ولم يعني ما يتعلق أن كل ما نوزع فيه مسلم فهو ماذا؟ فالصواب مع مسلم، هذا لم يريده رحمه الله تعالى. أراد أن البخاري أجل من مسلم بدليل أنه نوزع في أحاديث عدة والقول فيها قول المنازع، يعني مسلم، البخاري نوزع في أحاديث والقول قوله، ومسلم نوزع في عدة أحاديث والقول قول المنازع. إذن الأول أعلى درجة من الثاني، هذا مقصود، لأنه قال ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري قال مما صححه يكون قوله فيه راجحا، إذن باعتبار التصحيح، تصحيح البخاري وتصحيح مسلم، فما أورده المحقق ليس بوارد. كما روى أي مسلم في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، هذا بعضهم صححها من المتأخرين وعمل بها تارة كذا وتارة كذا، جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات. هذا ما يكثر منه، ما يكثر منه المتأخرون، يقولون ماذا؟ تعدد الواقع، لكن لا يتأتى نتعدد الواقع، لأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة واحدة، إما ثلاث ركوعات وإما أربع، إما ركوعين وإما عشرة وإما مئة، واحد منها، لا بد من الترجيح ولا بد من التخطئة، لا بد من التخطئة. قال وبأربع ركوعات، وانفرد بذلك عن البخاري، فرد عن البخاري، هذا مما اتفقا عليه كل منهما روى ما يتعلق بصلاة الكسوف، والبخاري اقتصر على ركوعين وترك عمدا الزيادة على الركوعين، وأوردها مسلم، أوردها مسلم، لكن ماذا؟ ضعف البخاري وكذلك حذاق أهل العلم. كما روى أنه صلى بركوعين، يعني روى هذا وذاك، روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بركوعين، وروى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بثلاث ركوعات وبأربع. البخاري اتفق معه في ماذا؟ أو مسلم اتفق مع البخاري في الركوعين، وترك عمدا ما يتعلق بالثلاث والأربع، وهو الصواب، يعني عدم ذلك. والصواب أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بركوعين، ونحكم على الثلاث والأربع بين غلط لم تكن، خطأ محض، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. لو صلى عدة كسوفات قيل ماذا؟ تعدد الوقائع، يحتمل أنه مرة صلى بركوعين ومرة صلى بثلاث، وهذا يمكن أن يقال في كل ما جاز أن تتعدد فيه الواقعة، حينئذ يختلف الحكم، والصفات متعددة. أما صلاة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم ويصلي بثلاث وأربع في صلاة واحدة، هذا ممتنع عقلا وشرعا. قال وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابنهم. وقد بين ذلك الشافعي، ضعف الشافعي وغيره حديث الثلاث والأربعة، لم يستحب ذلك، يعني لم يقول باستحبابه، وهو قول البخاري وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه. إذن له رواية أخرى، له رواية أخرى أنه يستحب له تارة يأتي بركوعين وتارة بثلاث وتارة بأربع، باب الاستحباب. إذن مسألة خلافية، مسألة خلافية، وهذا معتمده ماذا؟ الحديث الذي رواه مسلم، والأصل فيما رواه مسلم ماذا؟ الصحة، وأمكن الجمع أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا خطأ محض. ولكن الإمام أحمد رجع عن قولي، يعني الرواية الأخرى التي فيها المنع هي المقدمة، هي الصواب. ولهذا قال في الفتاوى الجزء الثامن عشر، صفحة الثامنة عشر، وهذا أصح روايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك، ثلاث والأربعة، ثلاث ركوعات والأربعة، قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث، قبل أن يتبين له ضعف هذا الحديث. إذن ظن صحتها وعمل بها، جوز لك أن تفعل تارة ركوعين وتارة ثلاثة، ثم تبين أن هذا الحديث ضعيف فرجع. ولذلك قالوا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، ولم يذكر هنا ماذا؟ أنها الصحيحة، وصحح في موضع آخر أنها المقدمة، وبين سبب ذلك. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن كلام العالم لابد أن يجمع بعضه إلى بعض، لأنه هنا لم يذكر وفي موضع آخر ذكره، إذن لابد من ماذا؟ لابد من مدرسة تجمع كلام العالم وتقيد مطلقه بمقيده وعامه بخاصه. ثم قال والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها، يعني في الروايات، أنه صلاها يوم مات إبراهيم، أنه صلاها في يوم مات، أنه صلاها يوما بالنصب في يوم، يوم مات إبراهيم ابنه. ومعلوم، وهذا منقول لا إشكال فيه متفق عليه، أنه لم يمت في يومي كسوف موت واحدة، ولا كان له إبراهيمان، بل إبراهيم واحد. إذا لم يكن له إبراهيم وإبراهيم، حتى يقول ماذا؟ أنه محمول على تعدد الأسماء. قد دق عند الناس يأتي ابن له يسميه محمدا ثم يموت، ثم يأتي الثاني تفاعل يسميه محمد، عنده محمد ومحمد، محمد الميت ومحمد الحي. يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا إبراهيم واحد، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. من نقل أنه مات يعني إبراهيم عاشر الشهر فقد كذب، يعني أخطأ، فقد كذب أخطأ. ابن تيمية رحمه الله تعالى كما مر معنا مرارا يرى أنه يجوز أن يوصف القول غير المطابق للواقع بماذا؟ بالكذب. ولا يشترط في الكذب أن يكون عن عمد، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون خطأ. إذن قد يوصف الثقة بكونه قد كذب في هذا الموضع لأنه تعمد، وإلا ما صار ثقة. قال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 175، قال رحمه الله: لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار، استسر القمر إذا خفي ليلة السرار، وربما كان ليلة وربما كان ليلتين. قال: ولا يكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر ليالي الإبدال. ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب. وقال رحمه الله في البتاورز 24 صفحة 254: الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة. يعني أراد أن يبين ماذا؟ بطريقة علمه رحمه الله تعالى بالحساب، أنه لا يمكن أن يقع الكسوف في ماذا؟ في العاشر، لا يمكن أن يقع فيه في العاشر. الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، هلال معروف متى يطلع. قال: وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف. الشتاء له دخول وله خروج، والصيف له ماذا؟ دخول وخروج. وهذا يعلمه الخاصة، لا يعلم العوام إلا بوجوده، لكن لا يعلم قبل وجوده، إذا وقع حينئذ علم به، أما قبل أن يقع هذا لا يعلم إلا أهل الحساب، وليس علم من ادعاء علم الغيب. وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وإذا لم يكن من ادعاء الغيب لا يلزم من ذلك أن يكون مباحا، مسألة أخرى، ادعاء الغيب هذا كفر، لا يلزم العلم بمتى يقع الخسوف أو الكسوف أنه ليس من ادعاء علم الغيب ألا يكون محرما، بل هو محرم ولكنه ليس من ادعاء علم الغيب. والفرق بينهما أن ادعاء علم الغيب هذا كفر، وأما المحرم لا يلزم أن يكون كفرا، قد يكون كفرا وقد لا يكون. قال رحمه الله: وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى. إلى أن قال: وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة 30 من الشهر أو ليلة 31، كل العامة يعلمون ذلك، متى يطلع الهلال يعلم أنه في إحدى هاتين الليلتين، وأن الشهر لا يكون إلا 30 أو 29، كل العامة يعلمون ذلك. فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط. فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، لا يخسف إلا وقت الإبدار، ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها، ليلة 13 و14 و15، ماذا؟ ليلة قمرة يقول الناس. فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي، إلا في هذه الليالي. والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وإما ليلتين، كما يستسر ليلة 29 و30. والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، إذا لا تكون إلا في هذه الأيام، لا تكون في العاشر، إما 13، 14، 15. قال: وللشمس والقمر ليال معتادا، من عرف عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها، يعلم دخول الشهر صحيحا، حينئذ يعلم متى يكون الهلال. لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، لا يحتاج إلى علم الحساب. وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح، إلى أن قال رحمه الله: ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط. وقال: ما ليس له به علم. وما يروى عن الواقد من ذكره أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر، وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، غلط. يعني ما رواه الواقدي غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده، ما رفعه، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، من باب أولى وأحرى. وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيعلم أنه خطأ مقطوع به. ومن جوز هذا فقد قفى ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم. إذن قوله رحمه الله: من نقل أنه مات أراد به ما يتعلق بالواقدي، وأنه قد أخطأ في ذلك، فلا يلتفت إلى ما قاله بعض الفقهاء من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 3 و4 وركوعين، قل هذا غلط. لماذا؟ لكون إبراهيم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم واحد، حينئذ صلى مرة واحدة. وكذلك مثل ذلك ممن تقد على مسلم، وكان الصواب مع المنازع، كان الصواب مع المنازع، فالمثال السابق الصواب فيه مع المنازع 3 ركوعات و4 ركوعات. وكذلك مثل ذلك، يعني ما رواه مسلم ونازعه منازع، وكان الصواب مع المنازع، ما رواه من حديث يتعلق بالخلق، خلق الله تربة يوم السبت، يوم السبت، قال رحمه الله: ونازعه فيه، يعني في صحة هذا الحديث مع كوني رواه في الأصل، من هو أعلم منهم كيحيى ابن معين. ومنازعة الأعلم لا تدل على ماذا؟ على التضعيف. منازعة الأعلم لا تدل على التضعيف. قال: من هو أعلم منه كيحيى ابن معين والبخاري وغيرهما كابن المديني، فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من معارضة مع أصول باعتبار المتن أو من طعن في السند، إما هذا وإما ذاك، لأن العلة كما تكون في السند تكون في ماذا؟ في المتن. قد يأتي السند في ظاهره صحيحا كل ثقات، ولكن المتن يكون باطلا لكونه مصادما لي أصل في القرآن، فإما هذا وإما ذاك. قال: والحجة، أي الدليل والبرهان، مع هؤلاء ابن معين والبخاري وابن المديني ومن وافقه، والعبرة بالحجة ليس بكوني أعلم من مسلمين، لأن هذا العلم مبناه على النقل، مبناه على النقل، إذا قل آثار لابد أن يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم قواعد يتعلق بماذا؟ بالسند وأحوال الرواة ونحو ذلك، فإذا تحققت فالأصل ماذا؟ الأصل الصحة، إذا وجدت نحكم على كون الحديث صحيحا، هذا الأصل، إلا إذا وجدت علة في المتن ولا توجد فيه بالسند، هذا ممكن. العلة كما قسمها ابن حجر في النكت إلى 6 أقسام لعلها تأتي. والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع، إذن التضعيف باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا اللفظ مخالفا للكتاب ومخالفا للسنة، وكذلك مخالف للإجماع، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وعلى هذا الحديث لو أخذناه بظاهره ولم نؤول ولم نحاول تفسير بما يوافق النص، في ظاهره أنه خلق بماذا؟ في 7 أيام، في 7 أيام، لأنه باتفاق أن آدم كان خلقه ماذا؟ يوم الجمعة، إذن تأتي بالعكس، فلا بد أن يكون بدء الخلق يوم الأحد ولا يكون يوم السبت، إذا مصادم أو لا، على رأي ابن تيمية رحمه تعالى أنه مصادم هنا. قال: أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، يعني بعد خلق السماوات وبعد خلق الأراضين خلق آدم عليه السلام، وكان خلقه، وكان خلق الله تعالى آدم، خلق فعل خلق الله عز وجل، والضمير البارز هنا يعود إلى آدم، وكان خلقه يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه، هذا مما نوزع فيه، يعني لم يتفق البخاري ومسلم عليه، بل لم يأتي به البخاري. وهذا الحديث المختلف فيه، يعني مختلف فيه في ثبوته هل هو صحيح أم لا، يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة، سماوات الأرض وآدم في الأيام السبعة، إذن عددها ماذا؟ سبعة. إن أثبتنا الحديث فعدد الأيام، عدد أيام الخلق سبعة، وإذا نظرنا إلى ظاهر القرآن أنها ستة، إذن هذه الرواية مصادمة للقرآن، ولذلك جعلها باطنة، جعلها باطنة. قال: وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد، ولم يذكره رحمه الله تعالى، والمحقق هنا ينفي وجود حديث، ينفي وجود حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بعض الآثار، سيأتي في كلام الجوزي فيما سيأتي، أن أول الخلق كان يوم الأحد، وإذا كان يوم الأحد صار ماذا؟ موافقا لظاهر القرآن، صار موافقا لي لظاهر القرآن. وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد. ثم قال: وكذلك أي مثل من تقد عليه فيما سبق، روى أي مسلم أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا، وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ. إذن هذان الحديثان يضم للحديث السابق، فيقال فيه ماذا؟ أورده مسلم أو خرجه مسلم في الصحيح ونوزع فيه، وكان الصواب فيه مع المنازع. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 18 صفحة 18 كذلك: ومثله حديث مسلم ممن تقد إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة. ظاهره أنها سبعة، أنها سبعة. فإن هذا، أي هذا الحديث، طعن فيه من هو أعلم من مسلمين، مثل يحيى ابن معين، وهذا كما ذكرت لا يلزم منه تضعيف، كون مسلم رحمه الله روى حديثا وطعن في صحة الحديث من هو أعلم منه، من كان مقلدا فأخذ بقول الأعلم لا إشكال فيه، وليس البحث في هذا. وأما أن يضعف حديث لكون ابن معين طعن فيه مجردا، ليس الأمر كذلك، لابد من إبداء علة واضحة بينة. فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلمين، مثل يحيى ابن معين ومثل البخاري وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار، ذكره في التاريخ الكبير. وطائفة اعتبر صحته، إذا منهم من اعتبر الصحة ومنهم من ضعفه، ومن اعتبر الصحة لابد من ماذا؟ لابد من التأويل، يقول هذا يمكن تأويله، هذا يمكن تأويله، وأن التفصيل إنما وقع لبيان ما يتعلق بخلق الله تعالى للأراضين السبع، وليس المراد به المجموع، حينئذ أوله وجمع بين الأمرين. قال: وطائفة اعتبر صحته، مثل أبي بكر ابن الأنبار، وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما، يعني صححوا الحديث، والبيهقي وغيره وافق الذين ضعفوه، وهذا هو الصواب، يعني التضعيف، لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هؤلاء يثبتون هذا التواتر، يثبتون هذا الإجماع، ويجعلون الحديث مفصلا لبعض مدلول محل الإجماع، وأن هذا الحديث لا يتعلق بخلق السماوات والأرض، وإنما يتعلق بمفردات الأرض، ويجمع بينهم على هذا النحو، لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة، فيلزم ثلاثة التزام أن يكون أول الخلق يوم الأحد، أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب. وعلى هذا تدل أسماء الأيام: الأحد واحد، الاثنين ثلاثاء، أربعاء خميس، تدل على ماذا؟ على العدد الأحد الأول، وهذا ليس بلازم. الأسماء من حيث إثبات الأحكام الشرعية يحتاج إلى نقل آخر. وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثار أخر، ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، يعني وقع خلق الله تعالى في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، ويجعلونه من كلام كعب الأحبار، يعني علة في السند لا في المتن، باعتبار ماذا؟ الطعن إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. تيمية رحمه تعالى لم يلتفت إلى السند، وإنما نظر إلى المتن، فرأى أن المتن مخالف للكتاب والسنة والإجماع فيحكم ببطلانه ولو ركب على سند يكون أعلى درجة الصحيح. وبعض أهل الحديث نظروا إلى المتن وإلى السند، قالوا الطعن كما أنه يكون في المتن في هذا الحديث لكونه مخالف لظاهر القرآن كذلك هو فيه في السند. قال وأن رواية فلان غلط فيه، يعني في هذا الحديث، لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمى معرفة علل الحديث. وقال في الفتاوى الجزء 17 صفحة 235 وفي أول الأيام يقال يوم الأحد، فإن فيه على أصح القولين ابتدأ الله خلق السماوات والأرض وما بينهما كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة، فإن القرآن أخبر في غير موضع أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر المخلوقات كان آدم خلق يوم الجمعة، وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة. وأما الحديث الذي رواه مسلم في قول خلق الله تربة يوم السبت فهو حديث معلول، حديث معلول، حديث المعلول ضعيف، قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. قال البخاري الصحيح أنه موقوف على كعب، وإذا كان كذلك حينئذ لا عبرة به. وقد ذكر تعليله البيهقي أيضا، وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما أنكر الحذاق على مسلم إخراجه إياه، كما أنكروا عليه إخراج أشياء يسيرة، وقد بسط هذا في مواضع أخرى. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في قوله تعالى خلق الأرض في يومين، قال ابن عباس خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين، إذا بدأ بماذا؟ بالأحد، يكون قول ابن عباس مخالفا لي لظاهر النص. قال وبه قال الضحاك ومجاهد وابن جريج والسدي والأكثرون، على ظاهر قول ابن عباس أنه بدأ الخلق يوم الأحد، حينئذ موافق لي ظاهر القرآن. وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء، قال وقد أخرج مسلم ابن الجوزي لما أورد كلام ابن عباس وعنده حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صار ماذا؟ الأولى أن يقدم، الأولى أن يقدم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لسيما إذا كان في مسلم، فلم يعتبر قول ابن عباس ورجح الحديث. قال وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت، قالوا هذا الحديث مخالف لما تقدم، هكذا قال ابن الجوزي، وهو أصح، يعني هذا الحديث أصح. قال فصحح هذا لظنه صحة الحديث، يعني تيمية أراد أن ينتقد ابن الجوزي، إذ رواه مسلم، وهو كذلك هذا الأصل، الأصل فيما رواه مسلم الصحة، فإذا كان كذلك فإذا لم يثبت عند الباحث أو عند العالم أو الفقيه ضعف، لم يثبت ضعف فيما رواه مسلم فالأصل اعتماده، فالأصل اعتماده، هذا هو الصواب. فإذا كان كذلك فابن الجوزي قدم هذا الحديث لعدم صحة علة تقدح في النص، قدم هذا الحديث على ما روي عن ابن عباس. قال ولكن هذا له نظائر، روى مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط، مثل قول أبي سفيان لما أسلم، حديث الذي ذكره الآخر هذا، مثل قول أبي سفيان لما أسلم أريد أن أزوجك أم حبيبة، ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي سفيان. كيف يروي مسلم ماذا؟ أن أبا سفيان أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وقد تزوج قبل أن يسلم، عينئذ طعنوا في هذا الحديث. وإن كان النووي يغير يرون ماذا؟ أنه يمكن الجمع، أراد أن يصحح النكاح، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيه لأنه تزوجها من غير بغير إذنه. لذلك قال النووي هنا يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبا لقلبه، وإذا كان كذلك فمتى ما أمكن التأويل ولو بمعنى قريب لا يحكم به بضعف الحديث، لأنه ربما كان يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير رضاه، وإذا كان كذلك فيعتمد. قال هنا رحمه الله ولكن هذا قليل جدا، من تقد على مسلم هذا قليل جدا، ومثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع، والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين، ولهذا لم يخرج البخاري إلا هذا، وكذلك الشافعي وأحمد وابن حنبل في إحدى الروايتين عنه وغيرهما، والبخاري سلم من مثل هذا، فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط، فإنه كان أعرف بالحديث وعلله وأفقه في معانيه من مسلم ونحوه، فلم يخرج هذه الروايات التي انتقدت على مسلم لكونه أعلم بالحديث منهم. وذكر ابن الجوزي في موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق قال، وقال ابن الأنباري وهذا إجماع أهل العلم، وذكر قولا ثالثا في ابتداء الخلق أنه يوم الاثنين وقاله ابن إسحاق، وهذا تناقض لا يمكن أن يعتبر، إما السبت للنص وإما الأحد. وذكر أن هذا قول أهل الإنجيل والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة، وهذا النقل غلط على أهل الإنجيل كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من المسلمين، وكأن هؤلاء ظنوا أن كل أمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من الأيام السبعة التي خلق الله فيها العالم، وهذا غلط، فإن المسلمين إنما اجتماعهم في آخر يوم خلق الله فيه العالم وهو يوم الجمعة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. إذن مراد هنا ما يتعلق به كلام تيمية رحمه الله تعالى وتوجيه هذه الأحاديث. قال وكذلك روى يعني مسلم أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتبا، وغلطه في ذلك طائفة من الحفاظ، ولكن جمهور متون الصحيحين يعني أكثرها متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قطعيا أراد به القطع المتعلق بمفهوم المحدثين وليس القطع الذي يتحدث عنه المناطق والفلاسفة، إنما القطع الخاص عند المحدث، يعني يتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. قال في الفتاوى الجزء الثامن عشر صفحة 17 قال ومن الصحيح يعني من الحديث الصحيح من حيث هو ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، جمهور أحاديث البخاري ومسلم، وهو الأصل. لماذا؟ لأن من تقد على البخاري ومسلم ذكر ابن تيمية أنه لا يزيد على عشر يعني نحو من 20 حديثا، نحو من 20 حديثا، وإذا كان كذلك لا يقال الجمهور أصلا، صحيح أو لا؟ يعني التعبير بالجمهور معناه أن من تقد كثير، لا يلزم من ذلك أن يكون الجمهور دائما مقابل ليل القليل، فقد يكون ماذا؟ قد يكون كثيرا. والأصل فيما رواه البخاري ومسلم الصحة، نوزع في بعض الأحاديث ولا تصل إلى العشرين، وإن زادت فهي عدد قليل باعتبار 7000، أو انتقدت 1000 قد يقال الجمهور ما رواه البخاري ومسلم، لكن ما كان دون ذلك بكثير لا يعبر عنه به بالجمهور. قال رحمه الله ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث، بالحديث هذا تخصيص، لأن الفقهاء والأصوليين قد ينازعون في ذلك يجعلون ما رواه البخاري ومسلم كغيره يفيد الظن، وليس هذا مرادا هنا، إنما عنا به ما يتعلق به بأصحاب الصنعة، فقولهم مقدم هنا، ويلزم من ذلك أن يكون الناس تبع لهم حتى لو كانوا فقهاء، مدام أن الصنعة متعلقة بأهل الحديث وهم الأصل. قال فإن جميع أهل العلم بالحديث، لا يقصد به جميع العلماء وإنما من اختص به بهذا العلم، يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، يجزمون، إذن المراد بالقطع الجزم، بمعنى أنه ماذا؟ أنه أدرك إدراكا لا يحتمل النقيض، صحيح؟ هذا الجزم. أليس العلم ينقسم إلى جزم؟ الإدراك إما جازم وإما غير جازم، إدراك جازم وإدراك غير جازم. قد يدرك الصحة إدراكا جازما، وقد يدرك الصحة إدراكا غير جازم، بمعنى أنه لا يقطع به، فيأتي إلى السند ويبحث فيه، فإذا به فيه خلاف طويل عريض بين العلم، يقول والراجح أنه صحيح. إذن أدرك إدراكا جازما أو غير جازم؟ غير جازم، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل النقيض. كل ما احتمل ألا يكون صحيحا، وهذا يكون في الحديث المختلف فيها، لأن الحديث الصحيح على مرتبتين، حديث صحيح متفق على صحته، وهذا الذي عناه ابن تيمية رحمه تعالى، سواء كان في الصحيحين أو لا، فالمتفق على صحته لا يلزم أن يكون في ماذا؟ في الصحيحين. المرتبة الثانية يكون منازعا فيه، يعني فيه خلاف، فإذا كان كذلك فقد يترجح ضعفه عند بعض ولا ينكر عليه، وقد يترجح ماذا؟ تصحيحه عند بعض، هذا الثاني ليس مرادا، وإن كان قد يقع القطع باعتبار الفرد ليس كحكم عام، فما اتفق عليه البخاري ومسلم وقطعنا بحكمه بصحته هذا يجب أن يكون مضطردا عند الكل، لكن ما اختلف فيه ورجح مرجح صحته قد يكون مقطوعا به عنده وقد يكون مظنونا عند غيره. قال وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، تبع لهم سائر الناس عن به ما يتعلق به الفقهاء والأصوليين وغيره فضلا عن العامة، فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب. إذا أجمع الفقهاء على التحريم أو التحليل أو الإباحة لزم من سائر الناس ماذا؟ المتابعة، كذلك ما يتعلق بالحكم بالتصحيح والتضعيف، فإذا اتفق أهل العلم على تضعيف حديث وجب على الناس ماذا؟ المتابعة، وكذلك ما يتعلق بالصحة. قال وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ، هذا إجماع بمعنى آخر ليس هو الإجماع المطرد عند الفقهاء والأصولية، بل حتى في كلامه هو في مواضع أخرى لا يفيد هذا المعنى. ومما قد يسمى صحيحا ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون هو ضعيف، يعني المنازع في صحته، هذا لا يلزم أن يكون مقطوعا به قطعا عاما يستوي فيه عامة الناس، بل يجوز أن يكون مقطوعا به عند العارف به بالعلم. قال مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ونازعه في صحته غير من أهل العلم إما مثله أو دونه أو فوقه، إذن لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون فوق مسلم. قال فهذا لا يلزم بصدقه، لا يلزم به بصدقه، يعني لا يقطع بماذا؟ بكونه مطابقا لما في نفس الأمر، لا يلزم بصدقه إلا بدليل، وهذا الدليل قد يطرد وقد لا يطرد. إذن عندنا قطع عام وعندنا قطع خاص، ما اتفق أهل الحديث على تصحيحه فالقطع فيه عام يلزم الأمة كلها، وأما ما اختلفوا فيه فهذا الأصل فيه عدم القطع إلا بدليل، وقد يكون مضطردا الدليل عند القائل به وعند غيره. قال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 22 والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح وينازع فيه بعض العلماء، وأنه قد يكون الراجح تارة وتارة المرجوح، يعني التصحيح، ومثل هذا من موارد الاجتهاد، مسألة ماذا؟ اجتهادية، فمن صحح حديثا حينئذ لا يلزم من ذلك أن يطعن في من ضعفه، لكن بشرط ألا يكون الحديث متفقا على صحته، ألا يكون الحديث مما تلقاه أهل العلم لا سيما المحدثين بالصحة والقبول، ومثل هذا من موارد الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام. وأما ما اتفق العلماء على صحته، إذن كلامه ليس فيما اتفق أهل العلم على تصحيحه، وأما ما اتفق العلماء على صحته فهو مثل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام، وهذا لا يكون إلا صدقا، يعني لا يجوز فيه الخلاف وينكر على المخالف، وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب، يعني من المقطوع بصحته، وعامة هذه المتون تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غير أن يتواطأ، ومثل هذا يوجب العلم القطعي، والمراد القطعي عند المحدثين وليس المراد به القطع عند المناطق، لأن ثم كلاما يتعلق مثل هذه المسألة في كتب المصطلح لعل تأتيك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث المذكور بعد هذا الاستطراد، وهذا الحديث المذكور ما هو؟ حديث آدم لما اقترف المعصية وتاب ونظر إلى العرش إلى آخره. وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين بغير إسناده، بغير إسناده، وما هو من جنسه، يعني من جنس الحديث المذكور مع زيادات أخرى، مع زيادات أخرى، كما ذكر القاضي عياض، يعني ذكر روايات لكن بدون إسناد، والحديث الذي يكون بدون إسناد لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي متوقف على صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا بالعلم بالسند، وإذا لم يكن عندنا سند سقط الكلام، لا عبرة به، لا يلتفت إليه. قال: كما ذكر القاضي عياض، قال: وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي صاحب كتاب تنبيه الغافلين مشهور وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي. قال: ويروى، يروى، لم يذكر ماذا؟ لم يذكر إسنادا، وإنما قال يروى، وإذا قال يروى فهو كما قال يروى، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى سند للنظر في الرجال وما يتعلق بهم، هل توفرت فيهم صفات القبول أم لا. قال: ويروى، يعني القصة كذا ذكرت بدون إسناده، تقبل توبتي، دعاء تقبل توبتي. فقال الله له: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حينئذ سأل. قال: ويروى، كذلك القصة بدون إسناد، ويروى محمد عبدي ورسولي، فعلمت، يعني آدم، أنه أكرم خلقك عليك فتاب عليه وغفر له. إذن هذه القصة، قصة آدم وتوبته وما يتعلق بالسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، روية تارة بإسناد عرفنا ما فيه، وتارة بدون إسناد ثاني، هذه صرحنا منها لا يلتفت إليها إلا ماذا؟ إلا إذا ذكر الإسناد. ومثل هذا، يعني ما يروى بلا إسناد، تبي، ومثل هذا مشار إليه، ما يروى بلا إسناد مطلقا في هذا الحديث في غيره كقاعدة عامة، ما يروى بلا إسناد القاعدة أنه ماذا؟ لا يلتفت إليه، لا يلتفت، لا نحكم لا نقطع بكذبه وأنه باطل، لأنه قد يكون موافقا لظاهر القرآن لكنه بدون سند لا نقبله. لماذا؟ لكونه بدون سند. وإذا كان ما يروى مصادما لأصول أهل السنة والجماعة أو مصادما لظاهر القرآن حكمنا بطلانه لا بالنظر إلى السند. إذا ما روي بلا إسناد لا نقبله قطعا، فإذا كان موافقا للقرآن فالحجة به بالقرآن، وما كان مصادما حكمنا بماذا؟ ببطلانه، لكون القرآن دل على بطلانه. ومثل هذا، أي ما يروى بلا إسناد، لا يجوز، لا يحل أن تبنى عليه الشريعة ولا يحتج به في الدين باتفاق المسلمين، لا يحتج به، هو تفسير لقوله تبنى عليه الشريعة، الشريعة المراد بها ما يتعلق بالأصول والفروع، مسألة عقدية هنا، حينئذ إذا لم يكن ثم إسناد فلا يلتفت إليه ولا يحتج به، يعني بهذا المروي في الدين باتفاق المسلمين، هذا إجماع. فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان مما يتعلق بآدم لا شك أنه ماذا؟ من جنس الإسرائيليات. فإذا كان كذلك فالأصل فيها كما سبق، ما كان فيها مخالفة قلنا هذا باطل، وما لم يكن فيه مخالفة حينئذ لا تصدق ولا تكذب كما مر معنا، ولذلك جعلها بمنزلة الأحاديث الضعيفة. قال: فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يبنى عليها الحكم الشرعي. وهذه لو نقلها الإسرائيليات مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ، مبتدأ أراد به ابتداء الخلق، كانت تصنف كتب بهذا الاسم ابتداء الخلق، كتب المبتدأ ليس المبتدأ والخبر، المبتدأ يعني ابتداء الخلق مبتدأ به. قال ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين، النصب ينقل قصص المتقدمين عن أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين، يعني ما كان من هذا النوع كما مر معنا مرارا أنه لا يجوز أن يعتمد كالحديث الضعيف، فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديث، يعني ما علم من السند أو رجل في السند أنه كذاب أو متهم مطعون فيه لا يقبل، بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه، واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك، اضطراب الاختلاف، الاختلاف إذا تساوت الطرق حينئذ يحكم بضعفه، وأما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فلا يحكم بالاضطراب، يعني الحديث المضطرب مضطرب مضطرب بالكسر وبالفتح هل هو ضعيف؟ نقول متى يكون ضعيفا؟ إذا تساوت، وإذا حصل ترجيح حينئذ ليس عندنا تضعيف، وإنما نصحح الراجح ونبعد المرجوح. قال أنه لم يحفظ ذلك ولم ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم، وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق ابن بشر وأمثاله في كتب المبتدأ، في كتب المبتدأ كما عرفنا إسحاق ابن بشر، قال هنا أبو حذيفة البخاري صاحب كتاب المبتدأ تركوه، وكذبه علي بن المديني، وقال ابن حبان لا يحل كاتب حديثه إلا على جهة التعجب، قال الدارقطني كذاب متروك، إذن لا يعتمد، لا يعتمد. فهذه الروايات التي ذكرها أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي بدون زمام أحاديث هكذا حينئذ لا يلتفت إليها. قال وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم، وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، والنزاع في ذلك مشروع، يعني لو صح فعل آدم أنه سأل بحق محمد صلى الله عليه وسلم، لو باب ماذا التنزل، حينئذ صار شرعا لآدم، لا يلزم من ذلك أن يكون مطردا، فدخل في مسألة ماذا شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، ودل شرعنا على تحريم ذلك، إذا منسوخ أو لا منسوخ، فأراد أن يبين أنه لو صح ذلك عن آدم وثبت بدليل صحيح حينئذ هو شرع له، ومع ذلك لم يثبت، والأصل فيه البطلان. لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء فيما يتعلق به بهذه المسألة أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، شرع لنا بشرط ألا يرد شرعنا بخلافه، يعني ألا يكون منسوخا، وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني متى نحكم بما يدخل تحت هذه المسألة أنه شرع من قبلنا لابد من ماذا؟ لابد من دليل صحيح، لابد أن يأتي وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرع موسى عليه السلام أو شرع عيسى أو أنه مما تعبد به آدم ربه جل وعلا، فإذا كان كذلك حينئذ نحكم عليه بكونه شرع من قبلنا، بكونه شرع من قبلنا. أما إذا لم يثبت فالأصل حينئذ يكون داخلا في مفهوم الإسرائيليات، والحكم حينئذ كما مر معنا. قال أو بما تواتر عنه، هذه فيها محاصة، أن يكون شرع من قبلنا ثابتا بطريق نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي، يعني إما قرآن وإما سنة، لكن لو تواتر عنهم هل يعتبر شرعا من قبلنا شرع لنا؟ هذا يحتاج إلى نظر، هذه الجملة فيها مناقشة، ومر معنا ذلك، قال في الفتاوى الجزء 19 صفحة 7: وشرع من قبلنا إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع له دون ما رووه لنا، إذا رووه لنا ولو كان بطريق التواتر لا نلتفت إليه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأما التواتر هذا فيه نظر. قال: وهذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير، يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير. قال رحمه الله: لا بما يروى على هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ بدون إسناد لا يقبل. لا بما يروى، إذن هل يثبت شرع من قبلنا بدون إسناد صحيح؟ الجواب لا. فإذا قيل يروى قلنا هذا لا يلتفت إليه ولا يعتمد ولا تبنى عليه الشريعة ولا يجوز الاحتجاج به البتة. متى نحكم على الشيء بكونه شرع من قبلنا؟ لابد أن يثبت بدليل صحيح، وأما غير الصحيح فلا يلتفت إليه. قال: فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.